بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس 30 من مجالس قراءة كتاب أحكام الجنائز وبدعها للشيخ العلامة محمد ناصر الدين الألباني رحمة الله عليه. والحديث كما تعلمون في آداب وفي أحكام زيارة القبور، الفصل 17، المسألة 19 بعد 119. قال: وأما قراءة القرآن عند زيارتها، أي عند زيارة القبور، فمما لا أصل له في السنة. يعني السنة جاءت بالدعاء لأهل القبور كما نص على ذلك في المسألة 18 بعد 100، تكلم عن الأذكار التي تذكر أو الأدعية التي يدعى بها عند زيارة القبور. قال: وأما قراءة القرآن، الناس يذهبون، وانظروا لا تبتدع بدعة إلا وتكون سببا في اختفاء سنة. تجد الناس حينما يمرون على القبور يقول لك الفتحة، نقعد نقرأ الفتحة، لكن ما بنقولش الدعاء الذي علمنا إياه الرسول عليه الصلاة والسلام. فدائما البدع تميت السنن، البدع تميت السنن، لأن الإنسان إن لم يشتغل بالحق اشتغل بالباطل دائما. لو أنت لو لم تشتغل بالحق ستشتغل بالباطل. يعني تخيل لو أنت دخلت على مجموعة ووجدتهم يغتابون، فلم تذكر بالله ولم تذكر شيئا من الحق وجلست معهم، ستخوض معهم في الغيبة. لكن لو أنت دخلت فجعلت الحديث ينقلب إلى أمور، تجدهم حتى ولو أنت مثلا اتحركت أنك تقول لهم لا تغتابوا، أحيانا حينما تدخل على بعض الناس ويكونوا كبراء في السن أو في المكانة، وتجد هؤلاء الناس مثلا يتكلمون في شيء من الغيبة، أحيانا يضعف الإنسان ويجد في نفسه الضعف، أو أنه لو تكلم بهذا ستكون هناك مفسدة. فماذا يفعل؟ يقتنص كلمة ويدخل في موضوع يعز من خلاله، أو يذكر شيئا ليس فيه على الأقل معصية، إن لم يكن طاعة فلا يكون معصية، واخد بالك؟ فدايما الإنسان إن لم ينشغل، لأن الإنسان همام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أصدق الأسماء حارس والهم، الحارس والهمام. فمن باب الهم و الحرص العمل، هذان لابد منهما لكل إنسان. فإن لم تعمل الخير ستعمل الشر، وإن لم تتكلم بالخير ستتكلم بغير الخير، وهكذا. فهنا أنت حينما لا تذكر الذكر المشروع أو الدعاء المشروع في هذا المقام، ماذا ستفعل؟ ستتكلم فستقول كلاما ليس من السنة، واضح؟ فقال: وأما قراءة القرآن عند زيارتها فمما لا أصل له في السنة، بل الأحاديث المذكورة في المسألة السابقة تشعر بعدم مشروعيتها، أي بعدم مشروعية قراءة القرآن، إذ لو كانت مشروعة لفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلمها أصحابه، لا سيما وقد سألته عائشة رضي الله عنها وهي من أحب الناس إليه عما تقول إذا زارت القبور. قالت له: ماذا أفعل أو ماذا أقول إن زرت القبور؟ ماذا أقول؟ كان من الممكن أن يقول لا اقرأ آية الكرسي أو سورة الفاتحة أو اقرأ ربع كذا أو اقرأ سورة ياسين، ولكنه لم يفعل، بل دلها على ما هو أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لن يدل إلا على الأفضل لعموم الناس، فما بالكم بخواص الناس، سيكون حريصا أشد الحرص على تعليم أخص الناس به أفضل العلوم، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني لا يتصور فيه إلا أنه يأتي بالخير لكل الناس وهو رحمة للعالمين، ولكن حينما يخاطب زوجته وحينما يخاطب ابنته وحينما يخاطب صديقه الصديق، إذن سيكون هناك يعني حرص أكثر. البشر كده، لأنه بشر في النهاية الرسول عليه الصلاة والسلام. فقال لا سيما وقد سألته عائشة رضي الله عنها وهي من أحب الناس إليه، عما سألته عما تقول إذا زارت القبور، فعلمها السلام والدعاء، تسلم وتدعو، ولم يعلمها أن تقرأ الفاتحة أو غيرها من القرآن، فلو أن القراءة كانت مشروعة لما كتم ذلك عنها صلى الله عليه وسلم. كيف؟ وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز كما تقرر في علم الأصول، يعني عندنا قاعدة في علم الأصول تقول تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، وهذه كنا شرحناها في أصول الفقه، تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، يعني حينما يحتاج الإنسان إلى علم معين فلا يذكر له من المعلم. ما معنى ذلك؟ أننا أخرنا البيان عن وقت الحاجة، ولذلك يكون المعلم مقصرا. واضح؟ يعني الآن لو حضرتنا جنازة والناس لا يعرفون صلاة الجنازة، فما صلى وتركنا الجنازة ومشينا، لا يوجد أحد يعلم الصلاة، وفي وسط هؤلاء عالم، أي عاقل سيقول يجب على العالم أن يعلم الناس صلاة الجنازة لأن هذا علم ينبغي أن يعمل به الآن. فلما يؤخر العالم البيان عن وقت احتياج الناس إليه، حينئذ يكون قد خان وأتى بمنكر عظيم، لأنه كتب الحق. تمام ولا لا؟ يعني تخيل الآن البلاد في حالة استعداد لحرب، ربما استعداد لحرب، ربما يعني بلادنا مصر الآن ربما كانت تستعد الحرب، لأن الذي سيحدث في ليبيا لن يترك. دخول أردوغان لو استطاع أن يأتي إلى ليبيا يعني إعلان حرب على مصر، الأمر لازم يكون واضح كده بالنسبة لكم. فإن سكتنا هذا كتمان للعلم، فلازم نبين الحكم الشرعي في هذا الأمر. الليبيون يحتاجون إلى بيان علم في هذا اليوم، في هذه الأيام، وينبغي على كل عالم أوتي علما أن يتكلم، والذي يسكت يكون قد قصر تقصيرا عظيما في هذا الأمر، إلا إن كان قد قام بمن يتوجب عليهم بالأمر، فيصبح حينئذ هذا الكلام بالنسبة لبقية العلماء فرضا كفائيا قد قام به البعض فسقط عن الباقين. وربما كانت هناك بعض البلدان أولياء أمورهم يمنعونهم من الخوض في شؤون السياسة الخارجية والداخلية، يبقى هؤلاء لهم إيه؟ عذرهم. لكن ينبغي، هل طلاب العلم الآن في ليبيا يسكتون؟ العلماء في ليبيا يسكتون؟ أم يتكلمون بالحق ويدعون الناس إلى الدفاع عن بلادهم وعن هذا الغازي؟ واضح؟ ثم نحن بالنسبة لنا أهل مصر ينبغي علينا أن نوضح ما موقفنا من تركيا، ما موقفنا من أردوغان، لابد أن نوضح، وإلا لو قامت حرب ما الذي سيحدث؟ سيسألك الناس هل ستسكت؟ تكون قد خنت الأمانة إن سكتت وقتئذ. يبقى هنا أمور بتحدث يتوجب على من أوتي علما أن يتكلم، والساكت هيبقى وقع في خطأ جسيم إن لم يكن قد خان الأمانة التي حملها، كما قال الله تعالى وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. يبقى واجب علينا أن نبين، وألا نفعل كبني إسرائيل فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. أنا بضرب أمثلة بالواقع الذي نعيشه الآن. فيبقى هنا، هل يتصور أن المصطفى عليه الصلاة والسلام يؤخر البيان عن وقت الحاجة؟ هذا لا يجوز. يعني احنا قلنا العالم لو فعل هذا لكان فيه وفيه، طب هل الرسول صلى الله عليه وسلم يتصور؟ وذلك الأصل، يعني الأمر بينظر في الرسل على أن الرسل هم أكمل البشر، وأن الرسل هم أعلم البشر، وأن الرسل يوحى إليهم من عند الله، وأن الرسل لا يكتمون ولا يخافون ولا يجبنون ولا يداهنون، لأن العالم من الممكن أن يخاف، وارد أن يسكت العالم خوفا كما حدث في فتنة المأمون، وأن بعض العلماء قد قال إن القرآن مخلوق خوفا من السيف. أما الذين ثبتوا كالإمام أحمد بن حنبل فذلك أصبح إمام أهل السنة، لكن كان البعض من الممكن أن يكره على النطق بكلمة الكفر، وقد فعلها بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في قول الله تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فمن أكره من الممكن أن ينطق بكلمة الكفر، ولكن هل يتصور أن يفعلها نبي خوف القتل؟ يفعلها نبي؟ يقال إن النبي كان مكرها فنطق بكلمة الكفر؟ يستحيل. النبي والرسول لا يتصور فيهم الجبن أو الخوف، الخوف من السيف أو الخوف من أو تنفيذ ما يكره عليه الإنسان، لأن النبي ما يتصور فيها. وذلك كانت القاعدة: الرسول لا يداهن، الرسول لا يجامل، الرسول لا يخشى أحدا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيب. وذلك وجدنا بعض المؤمنين عند الإكراه ضعفوا فنطقوا بكلمة الكفر، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لأحدهم: إن عادوا عد. ولكن وجدنا بلال يثبت وبلال يصبر ويوضع الحجر على صدره ويقول أحد أحد. فهذا ليس كذاك، هل يستوون عند الله؟ لا يستوون. هذا عمل بالرخصة وذاك قبل أن يموت في سبيل الله. فالرسول أعظم من بلال، والرسول أعظم من ياسر وآل ياسر وعمار بن ياسر، واخدين بالكم؟ فكانت القاعدة: كيف وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز كما تقرر في علم الأصول، فكيف بالكتمان؟ ولو أنه عليه الصلاة والسلام علمهم شيئا من ذلك لنقل إلينا. يبقى القاعدة الأولى: النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز عليه تأخير البيان عن وقت الحاجة، فضلا عن أن يقوم بكتم البيان. طيب لا يؤخر ولا يكتم صلى الله عليه وسلم. قال: ولو أنه عليه الصلاة والسلام علمهم من ذلك لنقل إلينا، فإذ لم ينقل بالسند الثابت دل على أنه لم يقع. لأن واحد يقول: طب ممكن يكون علمهم ولم ينقل إلينا. نقول: هل يتصور أن تضيع الأمة الحديث الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ثقتنا في أمتنا، ثقتنا في صحابة نبينا، ثقتنا في علماء التابعين تستدعي أن نقول إنهم ما ضيعوا شيء. لماذا؟ لأنهم لو ضيعوا شيئا ولم يبلغون إياه لضاع جزء من الشريعة، وهذه الشريعة محفوظة في نصيها المحكمين الثابتين القرآن والسنة. لماذا؟ لأن هذه الشريعة لابد وأن تظل تامة، تامة لا يضيع منها شيء، حتى يأذن رب العالمين برفع القرآن أو بضياع السنن وبموت العلماء. وقال ذلك، قال: إن العلم لا ينزع من القلوب انتزاعا، ولكن ينزع بموت العلماء، حتى إذا لم يبق في الناس عالم فحينئذ يبقى في الناس مجموعة من الجهال، رؤوس الجهال ورؤوس الضلال، يسألون فيفتون، فيهلكون ويهلكون، يهلكون هم ويهلكون من يفتونهم، حتى يرفع العلم ولا يبقى في الأرض أحد يقول الله الله كما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن طالما الشريعة باقية تعد محفوظة، ولذلك كان علماؤنا يقولون: لا تتصوروا أن ما ضاع من تراث المسلمين ضاعت في أحاديث. تضيع كتب العلماء؟ نعم، كتب للإمام أبي حنيفة، كتب للطبري، كتب تضيع ماشي، لكن يضيع شيء من القرآن؟ لا. يضيع شيء من السنة؟ لا. ولذلك لن تجد كتابا من الكتب التي يقفون عليها في أي كتاب من الكتب اللي هي الضائعة المخطوطات، تجد فيها أحاديث زائدة عن الأحاديث التي معنا. من الممكن أن تكون طرق جديدة، لكن أصول الأحاديث لابد وأن تكون وصلت إلى الأمة. ولذلك قال: ولو أنه صلى الله عليه وسلم علمهم شيئا من ذلك لنقل إلينا، ولو نقل إلينا لوصلنا. قال: فإذ لم ينقل بالسند الثابت دل على أنه لم يقع. ومما يقوي عدم المشروعية قوله عليه الصلاة والسلام: وقبل ما أذكر الحديث عشان برضو تتم لما قلته لكم، هذه الأمور لو أتقناها وفهمناها من أصول الدين ومن أصول المنهج أن الدين محفوظ، هذا الأمر يجعلنا لا يعني لا نضعف أمام الأفكار التي تريد ضرب ديننا في الصميم. يعني الآن الحملة شرسة جدا جدا جدا على أصول الأمة، طيب ما يقدروش يتكلموا في القرآن، لأن القرآن معروف اللي هيقترب منه هيكفر بالإجماع، وعامة الناس سيقومون بأكله أكلا، فيأتون على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يأتون على من؟ الرجال الذين أوصلوا إلينا هذه الأحاديث. فإن ضعف، فإن تكلمنا في هؤلاء الرجال وأظهر الكذابون الدجالون أنهم لم يكونوا أهلا لحمل الأمانة، حينئذ تضيع السنة طبعا، وهيضيع القرآن لأنه وصل عن طريقهم، ولكن هذه خطط خفية وخطط سرية. ولذلك وما قام الشيعة والكذابون والإسماعيلية والإثنى عشرية وغيرها إلا من أجل هذا الأمر، بأنهم كفروا الصحابة واتهموا الصحابة، لأن هؤلاء هم الذين أوصلوا إلينا الدين، فهؤلاء هم شهود الحق الذين نقلوا إلينا دين محمد عليه الصلاة والسلام. فإن أسقطنا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ما الذي سيحدث؟ ستسقط السنة، ثم يسقط القرآن والعياذ بالله. وطبعا لا القرآن هيسقط ولا السنة ستسقط، ولكن تلك أمانيهم، تلك أمانيهم، لكن الكتاب ثابت والسنة ثابت. ولذلك الطعن في البخاري ليس المقصود به البخاري، الطعن في مسلم ليس المقصود مسلم، الطعن في أبي هريرة ليس المقصود أبا هريرة، وإنما المقصود الطعن في القرآن وسنة محمد عليه الصلاة والسلام. فإن جرحوا الشهود، ما الذي سيترتب على ذلك؟ سقوط المشهود عليه، تمام ولا لا؟ والمنقول عنه. ولذلك ابن تيمية بيقول بهم عن الصحابة قام الكتاب، وبه قام، وبهم نطق الكتاب، وبه نطقوا. إذن الصحابة لا يجوز الطعن في الصحابة والطعن في أئمة الهدى، هذا المقصود به ما وراءه، ما وراءه إيه؟ الكتاب والسنة. فهنا قال ومما يقوي عدم المشروعية قوله عليه الصلاة والسلام لا تجعلوا بيوتكم مقابر فإن الشيطان يفر من البيت الذي يقرأ فيه سورة البقرة. يبقى معنى ذلك لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تجعلوا بيوتكم مقابر، معنى ذلك أن المقابر لا يقرأ فيها القرآن، هذا واضح، يعني لا تجعلوا بيوتكم مقابر ولا تقرؤون فيها القرآن، فعليكم أن تقرأوا القرآن في بيوتكم ولا تجعلوها كالقبور التي لا تقرأ فيها القرآن. يبقى معناه أنه كان متقررا لدى الصحابة أن المقابر لا تقرأ فيها القرآن، صح؟ ثم زاد وقال فإن الشيطان يفر من البيت الذي يقرأ فيه سورة البقرة، فعليكم بقراءة القرآن كل في بيوتكم، وبالأخص سورة البقرة، نظرا لأن هذه السورة يفر الشيطان إذا قرأت من البيت. أخرجه مسلم والترمذي وصححه، والنسائي في فضائل القرآن، والبيهقي في شعب الإيمان، وأحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. قال الألباني فقد أشار صلى الله عليه وسلم إلى أن القبور ليست موضعا للقراءة شرعا، فلذلك حض على قراءة القرآن في البيوت، ونهى عن جعلها أي البيوت كالمقابر التي لا يقرأ فيها، كما أشار في الحديث الآخر إلى أنها ليست موضعا للصلاة أيضا، فإن كانت ليست موضعا للصلاة وليست موضعا لقراءة القرآن فعليكم بأن تخالفوها، فلتجعلوا في بيوتكم حظا من الصلاة وحظا من قراءة القرآن. قال وهو قول الحديث الثاني، يعني صلوا في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا، فمعنى قوله صلى الله عليه وسلم لا تتخذوها قبورا لأن القبور لا يصلى فيها، وفي نهي عن الصلاة في القبور، فلا تجعلوا بيوتكم مشابهة لهذه القبور، فصلوا في بيوتكم ولا تجعلوها كالقبور. يبقى كذلك اقرأوا القرآن في بيوتكم ولا تجعلوا بيوتكم كالقبور التي لا يقرأ فيها القرآن. يبقى هذا دليل على أن قراءة القرآن ها دليل على أن قراءة القرآن لا تكون في المقابر. قال أخرجه مسلم وغيره عن ابن عمر وهو عند البخاري بنحوه، وترجم له أي البخاري بقول باب كراهية الصلاة في المقابر. طبعا الكراهية ولا التحريم؟ عند أئمة السلف السابقين الكراهة كانت بمعنى التحريم، نظرا لقول الله تعالى كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، كره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. أما كلمة الكراهة التي أدنى من التحريم وهي في مقابل المستحب فهذا كلام مستحدث ويعد من المصطلحات الحادثة، لكن السلف ما كانوا يعرفون التفريق بين المكروه وبين الحرام. إن الله كره قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، هذه الأمور محرمة أم مكروهة ضد الاستحباب؟ الاستحباب محرمة، مش قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال كلها أمور منهي عنها، فهذا الأمر إما كلمة الكراهة المقصود بها التحريم أو يقترب من التحريم. قال وترجم له بقول باب كراهية الصلاة في المقابر، فأشار بي إلى أن حديث ابن عمر يفيد كراهة الصلاة في المقابر، فكذلك حديث أبي هريرة يفيد كراهة قراءة القرآن في المقابر ولا فرق. ثم قال في الحاشية وقد استدل جماعة من العلماء بالحديث على ما استدل به البخاري، وأيده الحافظ في فتح الباري في شرح البخاري، وقد ذكرت كلامه في المسألة الآتية رقم 128 فقرة 7. قال ولذلك كان مذهب جمهور السلف كأبي حنيفة ومالك وغيرهم كراهة القراءة عند القبور، وهو قول الإمام أحمد. فقال أبو داود في مسائله صفحة 158 سمعت أحمد سئل عن القراءة عند القبر قال لا نهى عنه. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم، أسأل الله أن يعيننا على قراءة هذا الكتاب العظيم للإمام ابن تيمية. يعني والله عندي النية من فترة طويلة جدا أني أقرأ هذا الكتاب، كتاب اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم. قال ولا يحفظ عن الشافعي نفسه في هذه المسألة كلام، وذلك لأن ذلك كان عنده بدعة، يعني لا يحفظ عنه كلام لأن الأمر فيه عنده بدعة. وقال مالك ما علمت أحدا يفعل ذلك. الإمام مالك إمام دار الهجرة في المدينة وهو عالم كبير ويعرف كل الناس الذين في المدينة من أهل العلم، يقول ما علمت أحدا يفعل ذلك، يعني الرجل كان، وطبعا البقيع كان أمامه وقعد في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام والبقيع أمامه، يعني معنى كده أنه هو جنب القرافة، ومع ذلك يقول ما علمت أحدا يفعل ذلك. فعلي يقول ابن تيمية فعلم أن الصحابة والتابعين ما كانوا يفعلونه، يعني لا الرسول عليه الصلاة والسلام قال به ولا الصحابة ثبت عنهم ولا الإمام مالك، ومالك قابل التابعين، يعني مالك سلسلة الإسناد الذهبي السند الذهبي، مالك عن نافع عن ابن عمر، نافع تابعي، فإذن هو التقى بتابعين كثر ومع ذلك ما رأى أحدا منهم يقول بذلك. قال وقال في الاختيارات العلمية شيخ الإسلام ابن تيمية والقراءة على الميت بعد موته بدعة بخلاف القراءة على المحتضر فإنها تستحب بياسين، هذا إن ثبت الحديث. ولذلك علق الشيخ الألباني قائلا قلت لكن حديث قراءة ياسين ضعيف كما تقدم صفحة 20، والاستحباب حكم شرعي ولا يثبت بالحديث الضعيف كما هو معلوم من كلام ابن تيمية نفسه في بعض مصنفاته وغيرها. يعني الشيخ الألباني يريد أن يبين أن كلام الإمام ابن تيمية أن المستحب لا يثبت إلا بدليل صحيح أو حسن، وعندنا حديث قراءة ياسين غير صحيح يبقى لا يثبت به الاستحباب. طبعا الإمام ابن تيمية لم يخالف قاعدته، وإنما الحديث كان عنده من قسم المقبول، وربما لم يطلع على العلة التي اطلع عليه الأئمة من بعد. قال ولذلك مسألة التصحيح والتضعيف، يعني كثير من أهل العلم يصحح حديثا ويثبت ضعف لوجود علة وهكذا. بعض أهل العلم يضعف حديثا، فيأتي بعض أهل العلم فيجد للحديث طرقا لم يطلع عليها من ضعفه، فيحسن الحديث لغيره. واخدين بالكم؟ قال: وأما ما جاء في كتاب الروح لابن القيم صفحة 13، قلت وفي الجزء الأول صفحة 23 من طبعة عالم الفوائد، قال الخلال: وأخبرني الحسن ابن أحمد الوراق، حدثنا علي بن موسى الحداد وكان صدوقا. يبقى علي بن موسى الحداد مين اللي قال عليه انه كان صدوقا؟ الحسن بن أحمد الوراق. قال: كنت مع أحمد ابن حنبل ومحمد بن قدامة الجوهري في جنازة، فلما دفن الميت جلس رجل ضرير يقرأ عند القبر، فقال له أحمد: يا هذا، إن القراءة عند القبر بدعة. فلما خرجنا من المقابر قال محمد بن قدامة لأحمد بن حنبل: يا أبا عبد الله، ما تقول في مبشر الحلبي؟ قال: ثقة. قال: كتبت عنه شيئا؟ قال: نعم. قال: فأخبرني مبشر عن عبد الرحمن ابن العلاء ابن اللجلاج. قال الشيخ: الأصل الحلاج وهو خطأ، والصواب اللجلاج. عن أبي أنه أوصى إذا دفن أن يقرأ عند رأسي بفاتحة البقرة وخاتمتها، وقال سمعت ابن عمر يوصي بذلك. فقال له أحمد: فارجع وكل الرجل يقرأ. واخدين بالكم؟ يبقى الإمام أحمد تراجع بناء على ذلك. طيب، الحديث بيقول أو الخبر إن مبشر روى عن عبد الرحمن بن العلاء بن اللجلاج عن أبي اللي هو مين؟ العلاء بن اللجلاج، أنه أوصى إذا دفن أن يقرأ عن أبي أنه أوصى إذا دفن أن يقرأ عند رأسي بفاتحة البقرة وخاتمتها، وقال سمعت ابن عمر يوصي بذلك. فرفع التابعي الأمر إلى من؟ إلى ابن عمر أنه أوصى بذلك. طبعا الحديث بيتكلم إذا دفن أن يقرأ عند رأسي بفاتحة، إذا دفن ساعة الدفن وهم بيدفنوه يقرأوا عند رأسي بفاتحة البقرة وخاتمتها. قال الألباني: فالجواب عنه من وجوه سيتحدث عنه من ناحية الإسناد ومن ناحية المتن. فقال: الأول أن في ثبوت هذه القصة عن أحمد نظرا، لأن شيخ الخلال الحسن ابن أحمد الوراق لم أجد له ترجمة فيما عندي الآن من كتب الرجال، وكذلك شيخ علي بن موسى الحداد لم أعرفه، وإن قيل في هذا السند أنه كان صدوقا فإن الظاهر أن القائل هو الوراق هذا، وقد عرفت حاله. يعني إن كان مجهول قال عن شخص مجهول إنه صدوق، فلا يؤخذ بهذا القول ولا بذاك القول. الثاني أنه إن ثبت ذلك عنه فإنه أخص مما رواه أبو داود عنه، إن ثبت ذلك عنه فإنه أخص، لأن الإمام أحمد قال إيه في رواية أبي داود يا أخوانا؟ قال سمعت أحمد سئل عن القراءة عند القبر فقال لا، القراءة عند القبر. يبقى أحمد لما قال القراءة عند القبر نهى عنها، وحتى الرجل الضرير كان يقرأ على القبر، لكن الخبر اللي موجود عن ابن عمر بيقول إيه؟ إذا دفن فبيقرأ عليه هو في داخل القبر عند رأسه وعند قدميه. واخدين بالكم ولا لأ؟ تمام؟ يقرأ عند رأسه بفاتحة البقرة وخاتمتها. فقال الثاني أنه إن ثبت ذلك عنه عن أحمد يعني فإنه أخص مما رواه أبو داود عنه، وينتج من الجمع بين الروايتين عنه أن مذهبه كرامة القراءة عند القبر إلا عند الدفن. لو جمعت بين النصين مش كده؟ لأن النص عن ابن عمر بيقول إيه؟ عند رأسه وساعة الدفن، فيبقى هذا أخص، لكن القراءة بعد كده لا تجوز بدليل أن مالك قال هذا أمر إيه ما علمت أحدا يفعله، تمام؟ وإلا لقال النبي صلى الله عليه وسلم للسيدة عائشة اقرأي كذا أو كذا على القبور عند زيارتها. قال الثالث أن السند بهذا الأثر لا يصح عن ابن عمر، ولو فرد الثبوت عن أحمد، يعني إحنا عندنا إسنادين، إسناد عن الخلال للوصول لأحمد، طيب ماشي نعتبر أنه ثبت عن أحمد، طب هل ثبت عن ابن عمر؟ فقال أن السند بهذا الأصل لا يصح عن ابن عمر، ولو فرد ثبوت عن أحمد، وذلك لأن عبد الرحمن ابن العلاء ابن اللجلاج معدود في المجهولين، كما يشعر بذلك قول الذهبي في ترجمة من الميزان ما روى عنه سوى مبشر هذا. وطبعا الراوي لو روى عنه شخص واحد ولم يتكلم فيه أئمة الجرح والتعديل بتعديل، فيعد هذا الرجل مجهول ولا لا؟ ده مجهول العين ولا مجهول الحال؟ قولوا نسيته، مجهول الايه؟ الحال ولا العين؟ العين، مجهول العين. روى واحد، لو روى له اثنين يبقى مجهول الحال لغاية ما يتكلم في حد من أهل الجرح والتعديل. تنسيتوا البعث الحسيس ولا قبرنا؟ فيقول هنا أن هذا السند بهذا الأصل لا يصح عن ابن عمر، ولو فرد ثبوته عن أحمد، وذلك لأن عبد الرحمن ابن العلاء ابن اللجلاج معدود في المجهولين، كما يشعر بذلك قول الذهبي في ترجمة من الميزان ما روى عنه سوى مبشر هذا. ومن طريقه رواه ابن عساكر. وأما توثيق ابن حبان إياه فمما لا يعتد به لما اشتهر به من التساهل في التوثيق، ولذلك لم يعرج عليه الحافظ في التقريب حين قال في المترجم مقبول، يعني عند المتابعة، وإلا فلين الحديث كما نص عليه في المقدمة. ومما يؤيد ما ذكرنا أن الترمذي مع تساهله في التحسين لما أخرج له حديثا آخر وليس له عنده غيره سكت عليه ولم يحسنه، يبقى حتى الترمذي لم يحسن حديث ها الراوي. الرابع أنه لو ثبت سنده عن ابن عمر فهو موقوف لم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلا حجة فيه أصلا. نقول ولكن لا يكون بدعة، نظرا لأن الصحابي لا يفعل بدعة، تمام؟ ده لو ثبت، ولكن ثبوت دونه كما رأيتم يعني دهاليز. قال ومثل هذا الأثر ما ذكره ابن القيم أيضا، ومثل هذا الأثر ما ذكره ابن القيم أيضا، وذكر الخلال عن الشعبي قال كانت الأنصار إذا مات لهم الميت اختلفوا إلى قبره يقرؤون القرآن. قال فنحن في شك من ثبوت ذلك عن الشعبي بهذا اللفظ خاصة، فقد رأيت السيوطي قد أورده في شرح الصدور بلفظ كانت الأنصار يقرؤون عند الميت سورة البقرة، يعني القراءة عند الميت وليس عند القبور. وقال رواه ابن شيء ابن أبي شيبة والمروزي، أورده في باب ما يقول الإنسان في مرض الموت وما يقرأ عنده. ثم رأيته في المصنف لابن أبي شيبة وترجم له بقول باب ما يقال عند المريض إذا حضر، فتبين أن في سندي مجالدا وهو ابن سعيد، قال الحافظ في التقريب ليس بالقوي وقد تغير في آخر عمري، فظهر بهذا أن الأثر ليس في القراءة عند القبر بل عند الاحتضار، ثم هو على ذلك ضعيف الإسناد. وأما حديث من مر بالمقابر فقرأ قل هو الله أحد 11 مرة ثم وهب أجره للأموات أعطي من الأجر بعدد الأموات، فهو حديث باطل موضوع. رواه أبو محمد الخلال في القراءة على القبور وقاف 201/2، يعني دي مخطوطة يا إخوانا، الشيخ بينقل من مخطوط. قال والديلمي عن نسخة عبد الله ابن أحمد ابن عامر عن أبي عن علي الرضا عن أبائي، طبعا زي ما انتم شايفين كده عن علي الرضا عن أبائي، يبقى دخلنا في الأسانيد مين؟ الشيعة. قال وهي نسخة موضوعة باطلة لا تنفك عن وضع عبد الله هذا، لا تنفك عن وضع عبد الله هذا اللي هو عبد الله بن أحمد بن عامر أو وضع أبيه، كما قال الذهبي في الميزان وتبعه الحافظ ابن حجر في اللسان لسان الميزان، لأن احنا عارفين الذهبي كتب ميزان الاعتدال في نقد أسماء الرجال، ثم جاء الحافظ ابن حجر فاختصر الكتاب وعمل عليه زيادات وسماه زيل الميزان لسان الميزان لسان الميزان. قال وتبعه الحافظ ابن حجر في اللسان ثم السيوطي في زيل الأحاديث الموضوعة وذكر له هذا الحديث. الغريب بقى أن السيوطي رحمة الله عليه يعني عمل كتاب في الموضوعات وذكر حديث في الموضوعات وجاء استدل به في موضع آخر، يعني السيوطي كان رحمة الله عليه يعني. وذكر له هذا الحديث. وتبعه ابن عراق في تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأحاديث الشنيعة الموضوعة. الشيخ ضبطه هنا ابن عراق، ولا أدري هل الشيخ هو الذي ضبطه أم المسؤول في المكتبة وفي الصف هو الذي قام بضبط الكتاب. ولذلك أردنا أن نتحقق من نطق الاسم ابن عراق ولا ابن عراق على اسم العراق، طبعا وجدنا أن كثيرين قد تواطؤوا على ضبط اسمي بتجديد الراء، وقال بعض المحققين الصواب إنه على تخفيفهما على وزن اسم البلد ابن عراق كما ذكره الزرقلي وغيره. الزرقلي في كتابه الأعلام ضبطه بعراق وليس بعراق. قال الألباني: ثم ذهل السيوطي عن ذلك فأورد الحديث في شرح الصدور برواية أبي محمد السمرقندي. السمرقندي عندنا هنا خطأ وخلوها شين مش كده، هي سين. برواية أبي محمد السمرقندي في فضائل قل هو الله أحد وسكت عليه. يبقى السيوطي ذكره وسكت عليه مع أنه وضعه في كتاب الموضوعات. قال: نعم قد أشار قبل ذلك إلى ضعفه، ولكن هذا لا يكفي، فإن الحديث موضوع باعترافه فلا يجزئ الاقتصار على تضعيف، كما لا يجوز السكوت عنه كما صنع الشيخ إسماعيل العجلوني في كشف الخفاء. هكذا ضبط العجلوني بتسكين الجيم وضم اللام وفتح العين. فإنه عزاه للرافع في تاريخه وسكت عليه، مع أنه وضع كتابه المذكور للكشف عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس. اسم الكتاب كده كشف الخفاء عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس، فذكر الحديث ولم يعلق عليه ولم يبين أن الحديث موضوع. قال: ثم إن سكوت أهل الاختصاص عن الحديث قد يوهم من لا علم عنده به أن الحديث مما يصلح للاحتجاج به أو العمل به في فضائل الأعمال كما يقولون. وهذا ما يجيبوا حديث موضوع يقول لك يجوز العمل به في فضائل الأعمال، يا عم ده موضوع. وهذا ما وقع لهذا الحديث، فقد رأيت بعض الحنفية قد احتج بهذا الحديث للقراءة عند القبور، وهو الشيخ الطحطاوي في حاشيته على مراقي الفلاح في الفقه الحنفي، وقد عزاه هذا إلى الدارقطني وأظنه وهما، فإني لم أجد غيره عزاه إليه. ثم إن المعروف عند المشتغلين بهذا العلم أن العزو إلى الدارقطني مطلقا يراد به كتابه السنن، وهذا الحديث لم أره فيه والله أعلم. بعض الناس أحيانا يتساهل في قضية العزو ويقول لك يعني في حد دور ورايا، واخد بالك يعني يعني ممكن بعض إخواننا يتكلم لك وراه فلان وفلان تعال دور وراه، ويحط لك أرقام تروح أنت تلف على الأرقام ولا تلاقي الأرقام ولا تلاقي الحديث في الكتاب من أساسه، واخد بالك. ففكرني ببعض الإخوة اللي كان يعني بيسمع شيخنا الشيخ جميل غازي لما كان في صدر أي صورة بيذكر فيها كما التزمنا نحن بهذا عدد الآيات وعدد الكلمات وعدد الحروف، نقلا عن الفيروز أبادي وبعض كتب علوم القرآن. ففي أخ عندنا طلع بيفسر صورة من الصور وقال عدد كلماتها وعدد حروفها، فجاي أخ من تحت قال له جبت الأرقام دي منين؟ قال له في حد يعد ورايا، في حد يعد ورايا يعني. ربنا يسلمنا يعني. والله حصلت الحكاية دي مش نكتة، والله حصلت وسمعتها من السائل وسمعتها من المجيب، قال له يعني في حد يدور ورايا هيعد ورايا. اعلم يا طالب العلم أن الله يحصي ما تكتب ويحصي ما تقول، يعني لا تهتم بأن الذين يسمعونك ممكن يكونوا مش يدوروا وراك، يعني فيش طلاب نبيهين إلا القليل اللي ممكن يبحث وراك. لا، أنت لما هتقول شيء الكلام ده أنت موقوف بيه بين يدي الله عز وجل، ستحاسب وستسأل يعني. والأخ اللي بيتصدر لتحقيق كتب أو تخريج أحاديث ينبغي عليه أنه يتأكد مما يفعل، لأن خطر كبير جدا أنه ممكن يكون الحديث غير صحيح وأنت تذكره على أنه صحيح وما تأكدتش، وما دام خرقت الكتاب وبينت هيفتكروك الناس إيه؟ ها؟ إنك شيخ محقق، فممكن تبقى بتغر الناس، أنت كده في تغرير بالناس، ودي شريعة في الآخر، ده دين، فاتق الله، لأن وفي الآخر تفضح، لأنك ستقع في يوم ما تحت إيد طالب علم ممكن بعد ما تموت بسنين يمسكك يشوهك ويفضح كل الأكاذيب اللي انت كنت بتكتبها او كنت بتحاول انك يعني ترتديها. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ان المتلبس بما لم يعطى كلابس ثوبي زور، مش ثوب واحد، ثوبين لابس جلابيتين زور. تخيلوا كده الإنسان الذي يتشبع بما لم يعط. ربنا يسلمنا وإياكم. قال الشيخ رحمة الله عليه، على فكرة أنا ما بقرأ يعني شوف الشيخ كان بيتكلم في مسألة تعرض لي أقوال المخالفين وما قد يستدل به للإمام ابن القيم، وما أدركم ما ابن القيم، فابن القيم جبل من جبال العلم ومن جبال السنة. ولذلك كان في كثير من المشايخ الذين أدركهم الألباني من مشايخ العلم الكبار جدا كانوا يأخذون بكلام طالما ابن القيم قال يأخذون وراءه، لأنهم مش متمكنين من علم الحديث، كانوا فقهاء وعلماء عقيدة في المملكة وفي مصر وفي غيرها، ولكن مش علماء حديث، فبيأخذوا كلام الإمام ابن القيم على أنه هو الكلام الصائب. فيجي الشيخ الألباني يشوف ويناقش الأمور وبيناقشها من ناحية المعقول والمنقول وبهدوء وبأمانة علمية، لأنه هدفه في النهاية أن يصل إلى الحق. وأورثنا هذه التركة، فعلا تركة عظيمة وإرث عظيم أورثه الألباني لهذا الجيل أو هذه الأجيال التي تلت الألباني. فأصبح علم الحديث متوافر وفي أيدي الناس، أي طالب علم يريد الآن أن يقف على تخريج حديث بيكتب بس على النت كده، ويكتب مثلا الحديث أو متنه أو ما يذكره من متنه ويكتب جنبه الألباني، ستجد أو تدخل على الشاملة أو تجد الرجل استبحار علمي عجيب. فجعل علم الحديث مبذول لرجل الشارع، جعل علم الحديث مبذول لرجل الشارع. ولذلك هذا نسأل الله تبارك وتعالى أن يكون في حسناته، وكل من استفاد من هذا الرجل أن يكون ذلك في حسنات الإمام الأعجمي، الأعجمي ليس العربي، الإمام الأعجمي الألباني. هو البخاري كان أعجمي ومسلم أعجمي والنسائي والترمذي وأبي داود، مش كده كل دول أعاجم، خلي بالكم حملوا العلم. الإمام الطبري، سيبويه النحوي، أئمة اللغة. يعني إياكم أن تظنوا أن العلم كان حكرا على العرب، لا، وناس أعاجم برزوا في العلم، وما زلنا نقول قال البخاري وقال مسلم وصححه الألباني مش كده، والألباني منهم، الحمد لله على كل حال. يقول المسألة 20 بعد 100، ويجوز رفع اليدين في الدعاء لها، الدعاء لمين؟ للقبور يعني، لأصحاب القبور. ويجوز رفع اليدين في الدعاء لها، الدليل يا شيخ؟ أي شيء الدليل؟ قال لحديث عائشة رضي الله عنها قالت خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فأرسلت بريرة في أثره لتنظر أين ذهب. بريرة هذه التي كانت قد أعتقتها السيدة عائشة، فأرسلت بريرة في أثره لتنظر أين ذهب. كل ما الرسول صلى الله عليه وسلم كان يروح عند السيدة عائشة في يومها ويخرج، يتخرج هي وراه، يترسل إيه في أثري أحدا. كانت السيدة عائشة تغار على النبي صلى الله عليه وسلم مغيرة شديدة، وكانت صغيرة في السن. فقال فسلك نحو بقيع الغرقد، البقيع اللي هو المدافن التي هي أمام مسجد الرسول وبيته، فسلك نحو بقيع الغرقد فوقف في أدنى البقيع ثم رفع يديه ثم انصرف، رفع إليه للدعاء يعني ثم انصرف. فرجعت إلي بريرة فأخبرتني، فلما أصبحت سألته فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أين خرجت الليلة؟ قال بعثت إلى أهل البقيع لأصلي عليهم. بعثت يعني معنى ذلك أنه خرج بأمر من قبل رب العالمين سبحانه. أخرجه أحمد وهو في الموطأ، وعنه النسائي بنحوه، لكن ليس فيه رفع اليدين، وإسناده حسن. قال وقد ثبت رفع اليدين في قصة أخرى لعائشة رضي الله عنها تقدمت في المسألة 19 بعد 100، اللي هي كانت خرجت وراءه لما جبريل ناداه صلى الله عليه وسلم وجدته قد رفع يديه. المسألة يبقى وانت بتدعو في المقابر ترفع إليك، ماشي، من السنة. الحديث أو المسألة 21 بعد 100، ولكنه لا، هتدعو بقى للقبور، تستقبل القبور ولا تستقبل القبلة؟ انت بتدعو مين؟ رب العالمين، يبقى تستقبل ايه؟ قبلة الصلاة والدعاء. فقال ولكنه لا يستقبل القبور حين الدعاء لها، بل الكعبة، بل الكعبة، اي يستقبل الكعبة، لنهيه صلى الله عليه وسلم عن الصلاة الى القبور كما سيأتي. والدعاء مخ الصلاة ولبها، مخ الصلاة يعني خلاصة الصلاة ولبها، كما هو معروف فله حكمها. وقد قال صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة، ثم قرأ وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. هذا الحديث حديث النعمان بن بشير عن النبي صلى الله عليه وسلم، أخرجوا اكتب جنب منه أنه حديث النعمان بن بشير. ليه؟ عشان الشيخ الألباني لما هيجي يتكلم عن الرواية الثانية يقول وحديث النعمان أصح، فتقول أنت حديث النعمان فين وذكره فين؟ هو نسي هنا أن يقول أن حديث الدعاء هو العبادة من حديث إيه؟ أما قال أخرجه كان، يعني ينبغي أن يقول من حديث النعمان ابن بشير فيذكر الصحابي، وإنما هو ذهل عن هذا. أخرجه ابن المبارك في الزهد، والبخاري في الأدب المفرد، وأبو داود والترمذي وابن ماجه وابن حبان والحاكم وابن منده في التوحيد وأحمد، وقال الحاكم صحيح الإسناد ووافقه الذهبي وهو كما قال، يعني الألباني حكم بأنه صحيح الإسناد موافقة للحاكم والذهبي. وقال الترمذي حديث حسن صحيح، وقال الحافظ في الفتح إسناد حسن، ورواه أبو يعلى من حديث البراء بن عازب كما في الجامع الصغير الذي قام الألباني بقسمه إلى صحيح الجامع الصغير مع الزيادة أيضا التي أضيفت إليه. قلت الشيخ الألباني وليس هو في مطبوعة المسند لأبي يعلى، لأنه بيقول الحافظ ابن حجر في الفتح إسناد حسن ورواه أبو يعلى من حديث البراء بن عازب، لا ده مش ابن حجر اللي قال، معلش، كما في الجامع الصغير، السيوطي في الجامع الصغير قال رواه أبو يعلى من حديث البراء بن عازب. قلت وليس هو في مطبوعة المسند لأبي يعلى، فلعله في رواية الأصبهانيين، يعني لعله، ورواه من حديث الخطيب في تاريخه، تاريخ بغداد، وفي الباب، يبقى الخطيب يقول تاريخه يبقى تاريخ ايه؟ تاريخ بغداد للخطيب البغدادي. قال وفي الباب عن أنس بن مالك مرفوعا بلفظ الدعاء مخ العبادة، أخرجه الترمذي وقال حديث غريب. الإمام البخاري لما يقول غريب يبقى الحديث حلو ولا وحش؟ مقبول ولا مردود؟ الإمام الترمذي هو الذي ابتكر لفظة حسن، واخدين بالكم ولا لا؟ وكسرت في تصانيفه رحمة الله عليه، ولعلها أثر من أثار الإمام البخاري شيخي، واخدين بالكم بقى؟ شفت بقى لازم البخاري يكون في الموضوع. قال حديث غريب من هذا الوجه لا نعرفه إلا من حديث ابن لهيعة. قلت أي الألباني وهو ضعيف لسوء حفظه، فيستشهد به إلا ما كان من رواية أحد العبادلة عنه فيحتج به حينئذ. يبقى الإمام ابن لهيعة كان رجلا ثقة، ولكن كان يحدث، كان ضابط قوي في الضبط بالكتاب، فلما أن احترقت كتبه حدث من حفظه فوهم فوقع في الخطأ، فالعلماء لا يقبلون حديثه إلا إن كان من رواية من أخذ منه قبل الفتنة الحرق الكتب، تمام يا أخوانا، أيام أن كان يحدث من كتبه، وهم العبادلة الأربعة. قال فيحتج به حينئذ وليس هذا منها، يبقى الحديث ده ليس له إيه؟ ما ليس من الأحاديث التي رواها أحد العبادلة عن ابن لهيعة. قال لكن معناه صحيح بدليل حديث النعمان. انت بقى تقول حديث النعمان فين بقى؟ اللي هو الدعاء ايه؟ هو العبادة، تمام؟ ولذلك لما تأتي انت للحديثين الدعاء هو العبادة، الدعاء مخ العبادة، الذي صح هو الدعاء هو العبادة وليس مخ، ولكن هو مخه مش كده ولا لا؟ لانه وليس كل العبادة، العبادة فيها امور اخرى غير الدعاء، وفيها ذكر وفيها قراءة وفيها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى هو مخها فعلا، ولكن هذا باستدلال هذا، لكن لا ينسب الى النبي صلى الله عليه وسلم صراحة. قال الطيبي في شرح الحديث الدعاء هو العبادة، نرجع لحديث النعمان بقى، الدعاء والعبادة. قال الطيبي في شرح، والامام الطيبي من علماء اللغة الراسخين، ولذلك له لفتات سواء في تعليقي على الكشاف للزمخشري في حاشيتي على الكشاف أو في شرحي لمشكات المصابيح، يعني الرجل عالم كبير في اللغة، وكان متمكنا له لفتات بلاغية قوية جدا. قال الطيبي في شرحي أتى بضمير الفصل والخبر المعرف باللام هو العبادة، ضمير الفصل ما قالش، ما لو قال الدعاء العبادة يبقى الدعاء مبتدأ والعبادة إيه؟ خبر، ويبقى الدعاء العبادة هذه الجملة تفيد الحصر والقصر، نظرا لماذا؟ لأن جزئي الجملة الإسلامية معرفان، تمام؟ فإذا أقحم ضمير الفصل زادها قوة وتوكيدا، واخدين بالكم؟ فقال أتى بضمير الفصل، ضمير الفصل اللي هو إيه؟ هو الدعاء هو العبادة، والخبر المعرف باللام هو العبادة، ليدل على الحصر، أصبح حصر، فكأنه لا عبادة إلا الدعاء. وطبعا هذا الكلام المقصود به إيه؟ أن الدعاء هو لب العبادة، وكما جاء في الرواية الأخرى مخها، فكأنه هو الركن الأعظم في العبادة. ولذلك كان المشركون ما يفعلون مع آلهتهم المدعاة إلا الدعاء، ولذلك الدعاء لغير الله، دعاء غير الله شرك. وإن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم، وهكذا كثرت الآيات القرآن، والذين تدعون من دون الله ما يملكون من قطمير، لأنك من تدعوه تعتقد أنه يملك. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء وما له فيهما من شرك وما له منهم من ظهير، مش كده؟ قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلة. الكلام في الدعاء. ولذلك كان أكبر شيء بيقع فيه المشركون هو الدعاء، وكل الأشياء الأخرى من نذر واو من أجل أن يستجاب لي دعائي. فالدعاء هو الأساس، واخدين بالكم؟ الدعاء هو الأساس. ولذلك قال سبحانه وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. فالعبادة أساسها الدعاء وأصلها الدعاء. فقال ليدل على الحصر وأن العبادة ليست غير الدعاء. وقال غير المعنى هو من أعظم العبادة، فهو كخبر الحج عرفة، مع أن الحج فيه أشياء كثيرة، لكن عرفة لو ضاع عرفة ضاع الحج. واخدين بالكم؟ لو ضاع عرفة ضاع منك يوم عرفة، ووصلت إلى الحج بعد فجر يوم النحر خلاص راح عليك الحج. واخدين بالك؟ راح عليك الحج، ما تقدرش تحج، تحج فين؟ راح منك عرفة. فلذلك كان عرفة هو الركن الأكبر، أي ركنه الأكبر، وذلك لدلالته على أن فاعله يقبل بوجهه إلى الله. وذلك ليس بقى عن الحج عرفة وإنما الدعاء. لماذا جعل الدعاء هو العبادة؟ لدلالته على أن فاعله، فاعل الدعاء، يقبل بوجهه إلى الله معرضا عما سواه، لأنه مأمور به، وفعل المأمور عبادة، وسماه عبادة ليخضع الداعي ويظهر ذلته ومسكنته وافتقاره، إذ العبادة ذل وخضوع ومسكنة، تمام؟ فإذا الدعاء هو العبادة، لأنه هو ركنها الأعظم وهو قطبها الذي تدور حوله، أعظم الأدعية. وذلك أي شيء بتعمله عبادة لإرضاء الله يعقبه وفي أثنائه يكون الدعاء، تمام؟ رب العالمين جعل آيات الصيام تقطع من أجل إيه؟ ويأتي في وسطها إيه؟ وقال ربكم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. جاءت مقحمة في أحكام الصيام. سمول تعال بقى أنظر في الحج كله دعاء، دعاء وذكر لله سبحانه وتعالى. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله عند المشعر الحرام، واذكروا كما هداكم وإن كنتم من قبل لمن الضالين، ثم أفيدوا من حيث أفاض الناس، واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. مش كده؟ إذا معنى ذلك أدعية وأذكار، هو ده أساس ولب لباب العباد. الصلاة، الفاتحة، ثناء على الله وتمجيد لله ودعاء لله سبحانه وتعالى. قال ذكره المناوي في الفيض، يعني الشيخ الألباني عايز يقول لك إن أنا لم آتي بكلام الطيب في شرحه بدون واسطة، وإنما نقلته عن من؟ عن المناوي في الفيض، فيض القدير، شرح الجامع الصغير للسيوطي. والجامع الصغير قام بشرحه من؟ الحافظ المناوي، تمام؟ وقام بتخريج الأحاديث وقسمه إلى قسمين، الشيخ الألباني رحمة الله عليه. وقام بعض المكتبات المعاصرة بجعل شرح المناوي على الجامع الصغير على الترتيب الفقهي، لأنه مرتب على الإيه؟ الحروف الأبجدية، تمام؟ قال الألباني قلت فإذا كان الدعاء من أعظم العبادة فكيف يتوجه به إلى غير الجهة التي أمر باستقبالها في الصلاة، وهي القبلة يعني. ولذلك كان من المقرر عند العلماء المحققين أنه لا يستقبل بالدعاء إلا ما يستقبل بالصلاة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم: هذا وهذا أصل مستمر، أنه لا يستحب للداعي أن يستقبل إلا ما يستحب أن يصلى إليه. ألا ترى أن الرجل لما نهي عن الصلاة إلى جهة المشرق وغيرها فإنه ينهى أن يتحرى استقبالها وقت الدعاء؟ ومن الناس من يتحرى وقت دعائه استقبال الجهة التي يكون فيها الرجل الصالح. شوفوا والعياذ بالله، كثير من الصوفية كانوا هكذا. ومن الناس من يتحرى وقت دعائه استقبال الجهة التي يكون فيها الرجل الصالح. وهذا خلي بالك شرك خفي، مش كده ولا لا؟ شرك خفي. يعني انت مثلا بتعظم عالما من العلماء، فلما تيجي تدعو ربك تتجه الى الجهة التي فيها هذا الشيخ وان كانت معاكسة للقبلة. يقول: ومن الناس من يتحرى وقت دعائه استقبال الجهة التي يكون فيها الرجل الصالح، سواء كانت في المشرق او غيره. وهذا ضلال بين وشر واضح، كما ان بعض الناس يمتنع من استدبار الجهة التي فيها بعض الصالحين. يعني لو القبلة هكذا والشيخ قاعد في الخلف وانت تريد ان تدعو، ادبا مع الشيخ لا تتجه الى القبلة. لماذا؟ حتى لا تستدبر الشيخ. هذا جهل كبير وضلال بين والعياذ بالله. تمام. طبعا انتم ربنا سبحانه وتعالى اعاذكم من هذا، لانكم نشأتم في بيئات ليست فيها هذه الصوفية المقيتة. يعني نحن هنا جاء علينا في بلادنا في مصر في يوم من الايام كان المتدين في مصر صوفي. المتدين في مصر، ومش مصر لوحدها، وكثير من بلاد المسلمين، الى ان من الله على هذه الأمة بالشيخ حامد رحمة الله عليه، الشيخ حامد الفقي الذي أسس جمعية أنصار السنة لتعليم الناس التوحيد. كان وذلك كانوا أهل التوحيد في هذه البلاد الذين يدرسون التوحيد وفق الكتاب والسنة ويحاربون هذه البدع، كانوا للأسف بيتضربوا من الناس، والناس يقولوا أنتوا بتكرهوا الرسول عليه الصلاة والسلام وبتكرهوا الصالحين وبتكرهوا الأولياء، وكانوا قلة قليلة. أنتم من أعدادكم كبيرة، لا كانوا هم قلة قليلة وكانوا بيضربوا. يجي بعض الصوفية مبعوث إليهم من أجل ضربوا مرة الشيخ حامد بسكينة في رقبته وكاد أن يموت رحمة الله عليه. كل ده من أجل دعوة التوحيد. ولكن هؤلاء الناس لم يجدوا من يشهر أمرهم في الأيام الأخيرة فنسوا. كثير من الناس لا يعرفون أن في أعناقهم منا لهؤلاء، يعني في أعناقهم لهؤلاء العلماء منا عظيمة جدا. ربنا يجازيهم خيرا على ما قدموا. قال: كما أن بعض الناس يمتنع من استدبار الجهة التي فيها بعض الصالحين، وهو يستدبر الجهة التي فيها بيت الله وقبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني ما أنت لو اتجهت إلى اتجاه المملكة، وأنت لما بتتجه هتتجه لاتجاه المملكة، مش كده ولا؟ أنت في مصر، فاتجاهك جهة القبلة، القبلة دي توديك ناحية السعودية، فيها مكة والمدينة، مش كده ولا لا؟ ما هو انت لبعدك الشاسع ستجد ان الخط الممتد مش خط يعني ممتد لدرجة مثلا انه يصل الى النقطة اللي في منتصف الكعبة. ما المسألة تقريبية، فمعنى كده ان الجهة جهة السعودية، انت بتتجه جهة السعودية، فاتجاه جهة السعودية اتجاه الحرم ويدخل فيها قبر النبي. لكن لو انت عند قبر النبي هتستدبره وتتجه للقبلة. اسمع بقى ده كما ستسمع الآن. قال: وهو يستدبر الجهة التي فيها بيت الله وقبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هو يخاف وما يرضاش ويتحرج ويتعفف عن أنه يستدبر شيخه عشان ما يستقبل، فيستقبل شيخه فيستدبر القبلة وقبر الرسول عليه الصلاة والسلام. واخدين بالكم ولا لا؟ إذا كانت المسألة مسألة علماء وأولياء، دعك بقى من بيت الله الحرام. طب الرسول صلى الله عليه وسلم ما هو قبره هيكون ايه؟ اشرف من قبر اي احد، وجثمان النبي اشرف من جثمان اي انسان اخر. فقال هنا: وكل هذه الاشياء من البدع التي تضارع دين النصارى، وللاسف وقع فيها كثير من المسلمين. هذا الكلام ليس تكفير، وانما هذا الكلام ايه؟ ها؟ نصح للمسلمين الا يماثلوا اهل الكتاب في شركياتهم. قال الألباني: وذكر قبل ذلك بسطور عن الإمام أحمد وأصحاب مالك أن المشروع استقبال القبلة بالدعاء حتى عند قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بعد السلام عليه. اسمع بقى، يعني المشروع استقبال القبلة بالدعاء حتى عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم بعد السلام عليه، وهو مذهب الشافعية أيضا. فقال النووي في المجموع: وقال الإمام أبو الحسن محمد ابن مرزوق الزعفراني، وكان من الفقهاء المحققين، في كتابه في الجنائز: ولا يستلم القبر بيده، يعني الداعي لا يستقبل القبر بيده، الذي وصل إلى القبر لزيارة القبر وهيدعو لا يستلم القبر بيده. يعني لا يستلم، يعني لا يضع يده على القبر كما نضع أيدينا على الحجر الأسود، لا يستلم القبر بيده ولا يقبله. قال: وعلى هذا مضت السنة. قال: واستلام القبور وتقبيلها الذي يفعله العوام الآن من المبتدعات المنكرة شرعا ينبغي تجنب فعله وينهى فاعله. قال: فمن قصد السلام على ميت سلم عليه من قبل وجهه. ليه من قبل وجهه؟ يعني عكس القبلة. ليه؟ ليه عكس القبلة؟ لأن الميت بيبقى وشه في القبلة، فلو انت اتجهت عليه عشان تسلم عليه هتبقى بتسلم عليه من جهة وجهه، يبقى انت استقبلت ليه؟ استدبرت القبلة، جعلت القبلة في ظهرك وانت بتسلم عليه. واخدين بالكم؟ يعني مثلا ايه؟ موت لنا انت كده، موت كده، نام كده على جنبك الشمال، جنبه اليمين، جنبه اليمين، معلش معلش، جنبك مش اتجه للقبلة، معلش يا مولانا. ايوه ايوه، لما يجي بقى حد الاخ يقول انت هتسلم عليه قبل وجهي، يبقى تتجه للايه؟ يبقى القبلة في ظهرك. واخدين بالكم ولا لا؟ خلاص يا شيخ انت هتدي القبلة ايه؟ ظهرك وانت بتسلم. فقال: فمن قصد السلام على ميت سلم عليه من قبل وجهه. واذا قعد واحد يقول لك طب انا اعرف ازاي؟ ما هو مدفون تحت، هو مدفون كده، يبقى انت تقف على القبر بحيث يبقى ايه؟ في مواجهه المدفون، يبقى هتدي القبلة ايه؟ ظهرك، تمام كده؟ قال: فمن قصد السلام على ميت سلم عليه من قبل وجهه. واذا اراد الدعاء تحول عن موضعه واستقبل القبلة. العكس بقى، هتدعو اتجه للقبلة. طبعا خدوا بالكم، هذا المؤلف بيقول ايه؟ كما يفعله العوام الان من المبتدعات المنكرة. توفي سنة 517، 517، يعني شوف البدع قديمة، في القرن الايه؟ اول القرن السادس، وممكن يكون هو كتب هذا الكلام في نهاية القرن الخامس او في منتصفه، الله اعلم، ما احنا لا نعرف عمر قد ايه. وترجمته مذكورة في تذكرة الحفاظ للذهبي. فالبدع قديمة يا اخواننا، اياكم ان تظنوا ان البدع حديثة. وانتوا عارفين عصر الامام احمد والقول بخلق القرآن كانت ايه، والخوارج الذين ظهروا في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ظهورهم خارجين كان في عصر عثمان ثم علي. قال: وهو مذهب ابي حنيفة ايضا. فقال شيخ الاسلام في القاعدة الجليلة في التوسل والوسيلة، بيقول شيخ الاسلام، وخلي بالكم ابن تيمية دايما يذكر كلام الأربعة الأئمة عشان يحاجج أتبعهم. قال: ومذهب الأئمة الأربعة مالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد وغيرهم من وغيرهم، يعني ليس وحدهم هم الأئمة، وغيرهم من أئمة الإسلام، أن الرجل إذا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وأراد أن يدعو لنفسه فإنه يستقبل القبلة. واختلفوا في وقت السلام عليه، فقال الثلاثة مالك والشافعي وأحمد: يستقبل الحجرة ويسلم عليه من تلقاء وجهه. يبقى يستقبل الحجرة ويسلم عليه من تلقاء وجهه. وقال أبو حنيفة: لا يستقبل الحجرة وقت السلام كما لا يستقبلها وقت الدعاء باتفاقهم. يبقى وقت الدعاء بالاتفاق لا يستقبلها، لكن أبو حنيفة قال لا يستقبل الحجرة وقت السلام، ومالك والشافعي وأحمد قالوا يستقبل الحجرة، الحجرة الشريفة، ويسلم عليه من تلقاء وجهه. قال: ثم في مذهبه قولان، قيل يستدبر الحجرة، يجعل الحجرة في ظهر ظهري، وقيل يجعلها عن يساري. فهذا نزاعهم في وقت السلام، وأما في وقت الدعاء فلم يتنازعوا في أنه إنما يستقبل القبلة للحجرة. خذوا بالكم الأمر عشان يبقى الأمر واضح بالنسبة لكم. الحجرة النبوية بالنسبة للقبلة زي الترابيزة دي اللي احنا بنمثلها دي، والقبلة في ظهري، شوف موضوع كده بالظبط، الحجرة صح صح، وهنا باب الحجرة، مش كده يا اخوانا؟ اللي هو الباب الاصلي اللي كان بيخرج منه النبي، ما بتكلمش عن الواقع اليوم، الابواب هي من هنا الان في وجه في في وجه في مواجهه القبله، لكن هنا كان باب اللي بيخرج منه النبي عليه الصلاه والسلام في غرفه عائشه، وهنا المنبر، ما بين بيتي ومنبري روضه من رياض الجنه. فابو حنيفه بيقول لما يجي يتجه للحجره هنا ويسلم عليه يبقى القبله فين؟ عن يميني، ولا يجي من هنا من امام؟ ما هو هنا يبقى النبي صلى الله عليه وسلم مدفون، الوجه هنا والرجلين هنا، متجه للقبله زي ما عملنا مع اخينا. فاللي هيجي يجي، ولذلك انت بتيجي الان عند الباب، باب النبي عليه الصلاه والسلام، باب قبره، وبتقول السلام عليك يا رسول الله. انت هنا امام وجه النبي عليه الصلاه والسلام، صح؟ ثم يمينا بتروح لمين؟ لابي بكر، ثم لعمر. القبله فين؟ في ظهرك، ومتجه ليه؟ في السلام. لكن لما تيجي تدعو تعطيه ظهرك بالاجماع وتتجه للقبله. طيب الامام ابو حنيفه ليه قولان، اقرا بقى، بص في الكتاب. ثم في مذهبي قولان، قيل يستدبر الحجره. يستدبرها يعني ايه؟ يعني يخلي يبقى عندنا هنا، ويد ظهره للنبي عليه الصلاه والسلام ويتجه للقبله فتبقى في ظهره، او يجعلها عن يساره، القول الثاني، او يجعلها عن يساره، لانه لو وقف هنا يبقى على يمينه الروضه، على يمينه المنبر، والقبله في مواجهته، يبقى القبر فين او الحجره؟ على يساره. وضحت الصوره؟ يبقى اما يقف هنا واما يقف هنا. فلو وقف هنا هيتجه للقبله فيستدبر الحجره، ولو وقف هنا سيتجه للقبله فتكون القبر الحجره عن ايه؟ عن يساري. وضحت الصوره ولا صعبه؟ انا كده شرحت لكم عشان بس تبقوا فاهمين الكلام اللي بتقروه. قال الالباني: وسبب الاختلاف المذكور انما هو من قبل ان الحجره المكرمه لما كانت خارجه عن المسجد وكان الصحابه يسلمون عليه لم يكن يمكن احدا ان يستقبل وجهه ويستدبر القبله، لانه ليس لم يكن في داخل المسجد. احنا هنا بقى بنتكلم عن الواقع الان، ايام بقى النبي صلى الله عليه وسلم ودفن في هذه الحجره كان المسجد في الداخل، فهو في هذه الامور متجه للايه؟ الحجره منفصله تماما عن المسجد، لكن لما دخل الحجره داخل المسجد حصل الامر اللي انا شرحته لكم الان. فقال: وكان الصحابه يسلمون عليه لم يكن يمكن احدا ان يستقبل وجهه صلى الله عليه وسلم ويستدبر القبله، تمام؟ كما صار ذلك ممكنا بعد دخولها في المسجد بعض الصحابه، فالمسلم منهم ان استقبل القبله صارت الحجره عن يساره. ان استقبل القبله زي ما قلت لكم صارت الحجره عن يساره، وان استقبلوا الحجره كانت القبله عن يمينهم وجهه الغرب من خلفهم. يعني لو وقف هنا في الحته دي واتجه ليه الغرفه الحجره يبقى الغرب في ايه؟ في ظهره، الغرب في ظهره كده الشرق، والقبله عن يميني، تمام كده؟ قال: كانت القبله عن يمينهم وجهه الغرب من خلفهم. قال شيخ الاسلام في الجواب الباهر في زوار المقابر بعد ان ذكر هذا المعنى: وحينئذ فان كانوا يستقبلونه ويستدبرون الغرب فقول الاكثرين ارجح، وان كانوا يستقبلون القبله حينئذ ويجعلون الحجره عن يسارهم فقول ابي حنيفه ارجح. قال الالباني: قلت لقد ترك الشيخ رحمه الله المساله معلقه، فلم يبت في انهم كانوا يستقبلونها او يستقبلون القبر، وكأن ذلك لعدم وجود روايات ثابتة عنهم في ذلك، ولكن لو فرض أنهم كانوا يستقبلونه فقد علمت أنهم في هذه الحالة كانوا يستدبرون الغرب لا القبلة، وليست القبلة، لعدم إمكان ذلك في زمانهم، لأن الذي يدخل ليسلم على النبي في حجرته بيكون في داخل المسجد، لكن المباني موجودة في الخارج فلن يستطيع. لكن الآن الأمر اختلف وأصبحت الحجرة في داخل المسجد. قال: وهذا يستلزم استدبار القبلة، الأمر الذي نقطع أنه لم يقع في عهد الصحابة كما سلف، فهذا أمر زائد على استقبال الحجرة، ولا بد له من دليل لإثباته، فهل له من وجود؟ ذلك مما لا أعرفه، ولا رأيت أحدا من العلماء تعرض لهذا، سواء في خصوص قبر الرسول عليه الصلاة والسلام أو في القبور عامة. نعم، استدل بعضهم على ذلك بحديث ابن عباس قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبور المدينة فأقبل عليهم بوجهه فقال السلام عليكم يا أهل القبور، يغفر الله لنا ولكم، أنتم سلفنا ونحن على الأثر. ولكن هنا اتجاه لقبور المدينة لم يتكلم عن أنه اتجه لوجوه أشخاص، وإنما اتجه بوجهه إلى القبور. فقد يتجه إلى القبور وتكون القبور هكذا أو تكون هكذا أو تكون، هو هنا لم يستقبل رأس شخص أو وجه شخص معين، وإنما هذا ليس فيه دليل، لأنه بيتكلم عن إيه؟ فأقبل، ولازم يقبل عليهم بوجهه، فأقبل عليهم جميعين بوجهه، فقال السلام عليكم يا أهل القبور، يغفر الله لنا ولكم، أنتم سلفنا ونحن على الأثر. خرجه الترمذي والضياء في المختارة من حديث الطبراني في معجمه الكبير، وقال الترمذي حسن غريب. قلت في سنده قابوس بن أبي الربيان، قال النسائي ليس بالقوي، وقال ابن حبان رديء الحفظ ينفرد عن أبيه بما لا أصل له. قلت وهذا من روايتي عن أبي فلا يحتج به، ولعل تحسين الترمذي لحديثي هذا إنما هو باعتبار شواهده، فإن معناه ثابت في الأحاديث الصحيحة، وقد مضى قريبا ذكر قسم طيب منها في الأدعية التي على القبور. قال إلا أن قوله فأقبل عليهم بوجهه منكر لتفرد هذا الضعيف به، لأن الضعيف لو خالف الثقات كان الحديث منكرا، ولو كان ثقة وخالف الثقات لكان شاذا. قال إذا عرفت هذا فقد قال الشيخ علي القاري في مرقات المفاتيح فيه دلالة على أن المستحب في حال السلام على الميت أن يكون وجهه لوجه الميت، وأن يستمر كذلك في الدعاء أيضا، وهذا خطأ خالف الإجماع فيه، وعليه عمل عامة المسلمين، خلافا لما قاله ابن حجر من أن السنة عندنا أنه في حالة الدعاء يستقبل القبلة كما علم من أحاديث أخرى في مطلق الدعاء. قلت الشيخ الألباني وفي هذا الاستدلال نظر ظاهر، إذ ليس في الحديث إلا إقباله عليه الصلاة والسلام بوجهه على القبور، وأما الإقبال على وجوه الموت فشيء آخر، وهو يحتاج إلى نص آخر غير هذا، وهذا مما لا أعرفه. فالحق أن الحديث لو ثبت سنده لكان دليلا واضحا على أن المار بالقبور يستقبلها بوجهه حين السلام عليها والدعاء لها كيفما كان الاستقبال، وحسبما يتفق دون قصد لوجوه الموتى. أما والسند ضعيف كما سبق بيانه فلا يصلح للاستدلال به أصلا، ولا ينافي ما تقدم عن الإمام مالك من عدم مشروعية استقبال الحجرة عند الدعاء، الحكاية التي جاء فيها أن مالكا يعني لا ينافي، الإمام مالك قال لا يجوز استقبال الحجرة في الدعاء، فيقول لك ولكن في قصة وردت عن مالك تخالف هذا. يقول ولا ينافي ما تقدم عن الإمام مالك من عدم مشروعية استقبال الحجرة عند الدعاء، الحكاية التي جاء فيها أن مالكا لما سأله المنصور العباسي عن استقبال الحجرة أمره بذلك، يعني لما سأله المنصور العباسي الخليفة عن استقبال القبلة في الدعاء أمره مالك بذلك، وقال هو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم. لماذا لا نستدل بها؟ قال لأنها حكاية باطلة مكذوبة على مالك وليس لها إسناد معروف، ثم هي خلاف الثابت المنقول عنه بأسانيد الثقات في كتب أصحابه كما ذكروا إسماعيل بن إسحاق القاضي وغيره، ومثلها ما ذكروا عنه أنه سئل عن أقوام، مثلها في الصحة يعني، أنه سئل عن أقوام يطيلون القيام مستقبل الحجرة يدعون لأنفسهم، فأنكر مالك ذلك وذكر أنه من البدع التي لم يفعلها الصحابة والتابعون لهم بإحسان، وقال لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. ونكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى، ونقف على المسألة 22 بعد 100، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.